إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية العظيمة التي يأمر الله جل وعلا البشرية كلهم أن يتقوا يوما يرجعون فيه إلى الله جل جلاله. ولهذا أمة الإسلام جاء عند الإمام الترمذي وعند غيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، واستمع الإذن، متى يؤذن أن ينفخ في الصور فينفخ؟ هذا الحديث العظيم الذي فيه لما أن سمع الصحابة عليهم رضوان الله هذا التوجيه النبوي وهذه الموعظة العظيمة، وأن إسرافيل عليه الصلاة والسلام قد التقم القرن، جعل الصحابة عليهم رضوان الله يقولون: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فإسرافيل عليه الصلاة والسلام قد التقم القرن وحنى ظهره عليه الصلاة والسلام قبل ألوف مؤلفة من السنين وقبل ملايين مملينة من السنين مضت، وإسرافيل عليه الصلاة والسلام لا زال على تلك الحالة ينتظر متى يأمر الله جل وعلا إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ عليه الصلاة والسلام. ولهذا أمة الإسلام ربنا جل وعلا في كتابه الكريم بيّن للأمة جميعا حال البشرية في عرصات يوم القيامة، وبيّن الله جل وعلا ذلك اليوم العظيم في كتابه الكريم. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه الكريم مبينا ومذكرا جل جلاله قائلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والله جل جلاله يقول في كتابه الكريم مبينا ومذكرا عظم ذلك اليوم قائلا: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. هل تصورت أيها الإنسان يوما تسمع البشرية وهم ينظرون يمينا ويسارا ولا يجدون مفرا ولا مهربا؟ يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. هذه الحقيقة لو أتقنها من ترك الصلاة لما ترك الصلاة. هذه الحقيقة وهي الوقوف بين يديه سبحانه لو أتقنها من استمع للغناء لما استمع للغناء. هذه الحقيقة التي تناساها كثير من البشر لو أتقنوها حين أن يقفوا بين يديه سبحانه لما تجرؤوا على المعاصي والذنوب. لكن لما أن كان كثير من البشر عياذا بالله غافلا عن أمر الوقوف بين يديه سبحانه هانت عليهم أنفسهم أن تعصي ربها سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومؤمن آل فرعون يقول لقومه مذكرا وناصحا: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد. يذكر قومه الذين كانوا على خط الإجرام يقول لهم: ويا قومي إني أخاف عليكم يوم التناد، يوم تولون مدبرين، ما لكم من الله من عاصم، ومن يضلل الله فما له من هاد. أيها المسلمون، إن الله جل جلاله يقول في كتابه الكريم: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هل تصورت أيها الإنسان حين أن يخرج أهل القبور من على قبورهم حفاة عراة متوجهين إلى الله؟ فيا سبحان الله، كيف إذا وجد الإنسان ربه تاركا للصلاة وقد خرج من على قبره عياذا بالله رب العالمين، كيف إذا وجد الإنسان ربه وهو متخلفا عن أمر الله رب العالمين وقد خرج من على قبره متفاجئا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. كيف إذا وجد الإنسان ربه مستمعا للمحرمات عياذا بالله رب العالمين أو مقلدا لليهود والنصارى؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. والله جل وعلا يقول: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. ومذكرا قائلا: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. الله سبحانه وتعالى بيّن في هذه الآيات العظيمات أن الناس يبصر بعضهم بعضا وينظر بعضهم بعضا، وحينئذ يود الذي كان على خط الإجرام وعلى خط الذنوب والمعاصي لو يفتدي ربنا جل وعلا منه أن يعذب زوجته بدله أو أن يعذب أباه، فلا يقبل الله جل وعلا أبا ولا زوجة ولا قبيلة، لا يقبل إلا من كان ظالما، فما أشدها. ولا حول ولا قوة إلا بالله على الظالمين، وما أعظمها على الظالمين. لا يقبل الله جل وعلا بدلا في عرصات يوم القيامة، ولا يقبل ذهبا ولا فضة. لا يريد الله جل وعلا إلا من وقع على خط الإجرام أن يعذبه إن شاء الله جل وعلا تعذيبه في عرصات يوم القيامة. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. برز الناس لله جل وعلا، برز الظالمون لله جل وعلا، برز الملوك الذين حصل منهم الإجرام في الدنيا وغيرهم لله جل وعلا، برز الأمراء، برز التجار، برز السكارى، برز الزنا، برز الصالحون، برز الكل على الله جل وعلا. يومهم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. تصور أيها الإنسان أن الله سبحانه لا يخفى عليه شيء من أعمالنا لا صغيرة ولا كبيرة تظهر على الله جل وعلا. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، كل نفس بما كسبت. فيا سبحان الله، الله جل وعلا يقول عن ذلك اليوم حين أن يقف الخلق بين يديه: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. تصور أيها الإنسان إلى حالك وإلى أفعالك وإلى أقوالك، كم من ذنوب، كم من ذنوب تجرأنا عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم من معاص ارتكبناها ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم من فرائض ضيعناها ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم تعلقت قلوبنا في الدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله، كم تناسينا الوقوف بين يديه سبحانه. والله يقول: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، سريع الحساب. سيوفي ربنا جل وعلا كل إنسان بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولهذا قال الله جل وعلا: إن الله سريع الحساب. وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. القلوب يا أمة الإسلام وصلت إلى حناجرهم، إلى حناجرهم. الأهوال أخرجت القلوب من الصدور، إلى أن وصلت القلوب لدى الحناجر. ونحن نتغافل عن ذلك اليوم العظيم، شدائد يوم القيامة أخرجت القلوب من الصدور إلى أن وصلت إلى حناجرهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله. الحمد لله، وأصلي وأسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها المسلمون، ومن تلك المواقف التي تحصل في يوم القيامة أن الله جل وعلا سيكتب أعمالهم صغيرها وكبيرها، ولم يكونوا يظنون أن تلك الأعمال التي نظروها بأعينهم، التي أبصروها بأعينهم من الأمور المحرمة، لم يكونوا يظنون أن الله جل وعلا سيكتبها وأنها ستسطر عليهم في عرصات يوم القيامة. وإذا بهم يفاجؤون في عرصات يوم القيامة فيجدون تلك الأعمال، تلك الأعمال، وإذا بهم يقولون: ولا حول ولا قوة إلا بالله، متندمين ومتحسرين: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وجدوا أعمالهم وأفعالهم وأقوالهم إذا بالظالم في عرصات يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينظر إلى كتابه وإذا به تخلف عن صلاة الفجر في جماعة فوجد تخلفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في كتابه عن صلاة الفجر في جماعة، ولا يدري ماذا سيقول لله جل وعلا. وإذا به يجد أنه في يوم كذا وكذا نظر إلى التلفاز، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولربما كان في الدنيا متساهلا، وإذا به يجد ذلك في عرصات يوم القيامة. وإذا به يجد في كتابه أنه في ساعة كذا وكذا من النهار استمع أغنية كذا وكذا، وإذا بها يجدها مسطرة، وإذا به يتندم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا به يجد أفعاله وأقواله كله في عرصات يوم القيامة، فحينئذ يعلن أمام البشر كلهم تندمه قائلا: يا ويلتا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. تأمل أيها المسلم قوله جل وعلا: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أتظن أيها الإنسان أن الحياة تعتبر عبثا؟ أن تعصي ربك جل وعلا من السهولة بمكان؟ كلا والله، ستجد عملك في عرصات يوم القيامة مكتوبا، ستجد عملك في عرصات يوم القيامة مزبورا، ستجد عملك بين يدي رب العالمين حاضرا. ولهذا يجب على المسلم أن ينظر في أقواله وأفعاله وأن يتوب إلى الله جل وعلا، وأن يسعى جادا أن يتوب إلى الله جل وعلا. وتأمل أيها الإنسان قوله جل وعلا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. الله جل وعلا يقول كل نفس، ولو كان ملكا، ولو كان وزيرا، ولو كان رئيسا، ولو كان عالما، ولو كان تاجرا، ولو كان جاهلا، ولو كان فقيرا، ولو كان رجلا، ولو كانت امرأة، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبين تود لو أن بينه وبينها أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. ولك أن تتصور أيها الإنسان قوله جل وعلا اليوم، أي في عرصات يوم القيامة، نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، بما كانوا يكسبون، تشهد الأرجل والأيدي على أهلها في عرصات يوم القيامة بأعمالهم. ولهذا جاء عند أبي يعلى وعند الحاكم وعند غيرهما من حديث أنس أن الرجل الذي يقف بين يديه سبحانه وإذا به يجعل الله جل وعلا عليه شاهدا، شاهدا من نفسه، شاهدا من نفسه، وإذا بيديه تشهد عليه، وإذا بقدميه تشهد عليه، فيقول عن كن كنت أناضل. يتفاجأ في يوم القيامة أن يديه التي أن يديه الذي كان يسعى في راحة يديه تشهد يداه عليه في يوم القيامة بتلك الأعمال التي اكتسبتها في الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا به يتفاجأ أن قدميه كان يسعى في متاع قدميه في الدنيا، وإذا بقدميه تشهد عليه في عرصات يوم القيامة، وإذا ببصره يشهد عليه في عرصات يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلمون، إن المطلوب من المسلم الذي عرف أن هنالك يوما سيقف فيه بين يديه سبحانه أن يستعد للقاء الله. هو يسمع الله جل وعلا ينادي كل من كان متصفا بالإيمان قائلا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد اتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية عبد الله كم مرة تأملتها؟ كم مرة وقفت عندها متأملا؟ كم مرة تفكرت فيها؟ والله جل وعلا يأمرك أن تستعد للقائه، وناداك الله جل وعلا أنت أيها المسلم يا صاحب الإيمان بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالمسلم الذي آمن بالوقوف بين يديه سبحانه وبالحشر والنشور وبالحساب والعقاب والثواب والصراط والميزان، يجب عليه أن يكون مستعدا للقاء الله سبحانه، ويجب عليه أن يعد العدة، أن يعد العدة لذلك اليوم العظيم الذي ما سينفعه فيه أهل ولا مال ولا أصدقاء ولا أصحاب ولا زوجات ولا دور ولا بيوت ولا قصور ولا كنوز. يجب عليه أن يكون مستعدا وهو يرى بأم عينيه أن ملايين مملينة من البشرية في القبور ينتظرون أن يأذن الله جل وعلا لإسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثانية فيخرجون من على قبورهم، أليس ذلك كافيا لك أيها الإنسان أن تكون مستعدا؟ وبالأمس القريب كان فلان من البشر يحضر هذا المسجد المبارك، وفي هذه الجمعة أصبح من تعداد عسكر القبور، وأنت أيها الإنسان أما قريب ستنزل ذلك القبر وستنتظر ذلك اليوم العظيم. أسأل الله رب العالمين أن يجعلنا وإياكم من عباده الصادقين. اللهم آتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والحمد لله.